بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الإفساد بين الناس. إن إفساد ذات البين جريمة في حق المجتمع، معولا من أخطر معاول الهدم في جدار المجتمع، وداء عضالا يفتك بجسد الأخوة الإيمانية، وآفة من أخطر الآفات التي تهدد العلاقات الأسرية وغيرها. وإن فساد ذات البين هي الحالقة. أتدرون ماذا تحلق؟ لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. إفساد ذات البين، إن صاحبها لا يهدأ ولا يرتاح إلا إذا رأى كل اجتماع التفرق، وكل محبة صارت عداوة. النمام يمشي بين الرجل وزوجته يفسد علاقتهما، ويأتي إلى الوالد وولده فيفسد علاقتهما، ويأتي بين الأخ وأخيه فيفسد علاقتهما. يا عبد الله، كيف تتصرف إذا جاءك هؤلاء الذين يسعون بالوشاية؟ كيف تتصرف؟ إفساد ذات البين. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها نهيه سبحانه وتعالى عن الإفساد بين الناس. النهي عن إفساد ذات البين جريمة في حق المجتمع، إن إفساد ذات البين معولا من أخطر معاول الهدم في جدار المجتمع، وداء عضالا يفتك بجسد الأخوة الإيمانية، وآفة من أخطر الآفات التي تهدد العلاقات الأسرية وغيرها. أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح بين الناس، ورتب على ذلك الأجر العظيم، وحذر أشد التحذير من الإفساد بين الناس، ورتب على ذلك العذاب الوخيم. قال الحق سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول كما جاء عند البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، يقول: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. ثم قال: وإن فساد ذات البين هي الحالقة. أتدرون ماذا تحلق؟ هذه الآفة، وهذه المعصية، وهذا المعول الهدام. أتدرون ماذا يحلق؟ يحلق كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري في كتابه الأدب المفرد، قال: وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. هذه المعصية تحلق الدين، والسبب أن صاحبها قد انطوى على حقد دفين وبغض كبير، أن صاحبها لا عمل له إلا قالة السوء والمشي بالنميمة، إن صاحبها لا يهدأ ولا يرتاح إلا إذا رأى كل اجتماع قد تفرق، وكل محبة صارت عداوة. يمشي بين الرجل وزوجته يفسد علاقتهما، ويأتي إلى الوالد وولده فيفسد علاقتهما، ويأتي بين الأخ وأخيه فيفسد علاقتهما. هكذا قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس، وسماه شرار الخلق. جاء في مسند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ألا أخبركم بخياركم؟ الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. هذه هي صفتهم، مفسدون بين الأحبة، وقبل ذلك مشاؤون بالنميمة، ويبغون للبراء العنت، الجهد والكلفة. كم من رجل دخل في أسرة قد اجتمعت وتحابت وتصافت فأفسدها، كم رجل تزوج بامرأة فقلبت عليه عيشته حينما حالت بين قلبه وقلب والديه وإخوانه وأخواته. كم من شخص دخل في دائرة أو مؤسسة أو عمل فأفسد ما بين الموظفين من حب وإخاء، وما بين رئيس ومرؤوس. هؤلاء المرضى الذين لا يهنأ لهم عيشا إلا ويحدث جدارا في جدار المجتمع، ويهشم هذه العلاقات بين الناس. لذا قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. تنح عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخو النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر. معاشر الكرام، ومن أخطر العلاقات التي تهدد من قبل هؤلاء المرضى النمامون المفسدون بين الأحبة، العلاقات الزوجية. كم من علاقة كانت تسير في ركب وفي قارب هانئ، فإذا بأمواج الخصومات وأمواج الاختلافات تتلاطم فتؤثر في سيره، وربما أعاقته عن المسير، وربما قطعت مسيره بالفراق والطلاق. والسبب قالة السوء. حينما أصغى أحد الزوجين أو كلاهما لحديث هؤلاء أو أولئك، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء. هذا كل يوم في كل صباح. إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، يعني بعد انتهاء المهمة، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، وفي رواية: فيلتزمه ويقول: نعم أنت. هؤلاء الحقدة النمامون إنما هم موظفون عند إبليس. والسبب كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إيقاع العداوة والبغضاء هي منتهى قصد الشيطان. قال ربي سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذه لا زالت باقية، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بين الأخ وأخيه، ويحرش بين الوالد وولده، وربما كان هذا المحرش أحد الأبناء يحرش الوالد على بقية إخوانه. وهذا الواقع يشهد بذلك. معاشر الكرام، كيف تتصرف إذا جاءك النمامون؟ كيف تتصرف إذا جاءك هؤلاء الذين يسعون بالوشاية ينقلون لك ما قال فلان وما أحدث فلان؟ ها هو يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله، يتعرض هو وأخوته لنزغات الشيطان فيفرق بينهما، فيقول في نهاية المطاف: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الواجب على كل إنسان يرد عليه الواشون النمامون، أولاً ألا يستمع إليهم ولا يصغي إليهم، والسبب أن هذه القلوب تتأثر بما تسمع. لا تقل أنا ما أتأثر، لا بد أنك تتأثر فلا تستمع. والله سبحانه وتعالى عاب على الذين يستمعون، قال سبحانه وتعالى: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هؤلاء يبغونكم الفتنة، يريدون أن يطرحوا الفتنة بينكم والمصيبة، وفيكم سماعون لهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يروى عنه كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود، والحديث عند أحمد في مسنده، قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، مهما كان. لمن فتح أذنيه لكلام الآخرين سيبقى في قلبه شيء، لا تستمع، قل لا، لا تقبل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فماذا قال؟ قال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. لا تطع، سيحلف لك ويقسم لك ويقول: أنا لك ناصح وأنا لك محب، ويدبج في كلامه ويزخرف، لا تستمع. فالقائل يقول: ومن يطع الواشين لا يترك له حبيبا ولا صديقا مقربا. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.